cours numéro 21. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فانتهينا ولله الحمد من هذه الأبواب النافعة On a fini la lecture de plusieurs chapitres. En fait, tous ces chapitres, ils étaient liés au même thème. C'était des chapitres abwab dhakaraha rahimahullah pour mettre en garde contre certaines choses qui emmènent au shirk. Al-Hada, il a cité parmi ces abwab, qawluhu rahimahullah, bab ma ja'a anna sabab كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. كذلك إلى سيدي أبواب قبل دي أبواب بعد. هذا سنموت خلنا الشرك أخطر الذنوب. C'est le plus grave des péchés. وهذا الشرك له وسائل أي دي شوز كي أمن كي بوس الإنسان عيادا بالله تومبي دون سو الشرك. Et parmi les causes principales que l'ulama cite, c'est al-ghulou, l'exagération. Falihada, nabiyuna al-karim, sallallahu alayhi wa sallam, naha ani al-ghulou. Qala alayhi salatu wa sallam, la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam. Et on n'a pas le droit d'exagérer comme ils ont fait les chrétiens avec Isa alayhi salatu wa sallam. Ils ont exagéré, hatta abadouh, hatta a'taqadu annahu celui al-ilah. Ou le fils de Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est très très grave. C'est quoi la cause? C'est l'exagération. Iyakum wal ghulu. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans plusieurs hadiths, il a mis en garde sa umma contre l'exagération. Kadhalika, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de construire sur les tombes, d'élever les tombes, d'écrire sur les tombes, d'exagérer sur les morts. C'est une chose. Et l'exagération envers les morts, envers les pieux, c'est une cause qui pousse à les adorer min dounillah. Azza wa jal. Al-Hada, Cheikh al-Islam, il a cité l'histoire de As-Salihoun à l'époque de Nuh, alayhi salatu wa salam. Hadi al-Abwab nafi'a jiddan. Et inshallah, c'est des chapitres très très simples. Fanaqra ma ba'da dhalik. أهم شيء غيبيزي هذه الأبواب التي تقدمت نحن والحقيقة on peut pas à chaque fois غيبيزي ça prendrait du temps لكن كل واحد fait des efforts personnels la révision c'est مهم في العلم خاصة ce genre de kitab vous avez remarqué qu'il y a plusieurs chapitres à chaque fois des nouveaux ahkam à chaque fois des nouveaux sujets même s'ils sont tous liés au tawhid لكن il y a des tafasil. Il y a des choses à comprendre, des définitions. Est-ce que c'est du shirk akbar, asghar? Hada c'est muhim. Hatta la taltabis al-umur ala ahad, inshaAllah. Hatta c'est clair. Et celui qui n'a pas compris une chose, fa yis'al ahl al-ilm. Qala bab ma ja'a fi al-sihr. Qala al-allama Sheikh Salih al-Fawzan, hafidahullah. مناسبة هذا الباب لما قبله ولكتاب التوحيد. Donc après avoir cité ما تقدم من الأبواب أي sur des choses qui poussent qui emmènent à faire du shirk أي الوسائل الشيخ الإسلام il a cité رحمه الله هذا الباب في السحر أي la sorcellerie. قال الشيخ الفوزان مناسبة هذا الباب للأبواب السابقة أن الشيخ رحمه الله في الأبواب السابقة ذكر أنواع من الشرك ووسائل الشرك depuis le début du kitab والمؤلف رحمه الله il a cité أنواع من الشرك مثلا الذبح لغير الله invoquer autre qu'Allah الاستغاثة بغير الله إلى آخره beaucoup d'abouab qu'on a vu ensemble et كذلك des abouab في وسائل الشرك et c'est ce qu'on a cité il y a quelques minutes والله الحمد قال ولما كان السحر نوعا من انواع الشرك عقد له هذا الباب اي après avoir cité certains abwab fi al wasa'il اي des choses qui emmènent qui poussent l'insan à faire du shirk Cheikh al Islam dans ce chapitre il va démontrer d'autres d'autres catégories de shirk. Et parmi هذه الشركيات السحر أي لا سحر قال ولما كان السحر نوعا من أنواع الشرك عقد له هذا الباب لأن السحر لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق الشياطين فالسحرة يخضعون للشياطين ويستعينون بهم في سحرهم وهذا شرك بالله عز وجل. Pour comprendre هذا الباب faut bien comprendre cette مسألة. Aïe, c'est quoi le lien? Ou pourquoi plutôt Al-Mu'allif, rahimahullah, il a cité al-sihr fi hada al-kitab. Ala shak anna al-sihr, ça contredit al-tawhid. Ala shak anna al-sihr, c'est du shirk. Pourquoi c'est du shirk? Fa kama qala Cheikh al-Fawzan, hafidhahullah. Lianna al-sahir, aïe, le sorcier, pour faire de la sorcellerie, il est obligé de travailler, de demander de l'aide, de se soumettre aux shayatines. Et là, chacun a cette soumission, cette obéissance au shaitan, que ce soit avec une adoration, ou en critiquant din, en insultant din, tout ça, ça annule l'islam. Et c'est min ta'at iblis. Et c'est min al-shirk, billahi azza wa jal. Wa hada taqaddam ma'ana fi nawaqid al-islam. Quand on a étudié ensemble al-wajibat, al-mutahattimat, fi bab nawaqid al-islam, les annulatifs de l'islam, parmi les nawaqid, Cheikhul Islam, rahimahullah, Muhammad ibn Abdul Wahhab, il a cité la sorcellerie. Lakin la bas, nu'id huna, et Cheikhul Islam, il a cité des adilla akthar. Amma fi nawaqid al-islam, c'était résumé. Awlan ta'rifu al-sihr, aïe la définition du sihr. Al-ulama yu'arrifun al-sihr, lughatan, aïe dans la langue arabe, كل ما لطف وخفي سببه. Ça c'est dans la langue arabe. أي السحر أي la lettre سين والحاء والراء. C'est pour montrer une chose qui n'est pas claire, qui est cachée. فلهذا العرب ils appellent la fin de la nuit السحر. Et كذلك le repas à la fin de la nuit avant le fajr في رمضان خاصة العرب يلابل السحور. لماذا؟ لأن سي اون شوز كو كثير من الناس ي voient pas. لأن سي لا فان دو لا نوي اي بوكو دو بيرسون ي دورم ا سو مومون. فلهذا ils ont employé ce mot. فالسحر le سين le حا le را c'est pour quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas apparent. هذا في اللغة. وشرعا اي dans le domaine du توحيد هنا قال بعض العلماء يقولون هو عبارة عن عزائم ورقى وعقد يؤثر في بدن المسحور بالقتل أو بالمرض أو غير ذلك. أي c'est une chose que ce sorcier il va faire, ساحر, إما des paroles, إما il va écrire des choses, إما il va faire des nœuds avec un objet et il va souffler dessus. Tout ça bien sûr, en s'entraidant avec le shayatin et pour faire du mal à un autre. C'est ça, le sihr. فَلِهَذَا السِّحْرُ لَهُ أَثَرُ حَقِيقِ. Ça peut rendre malade, ça peut séparer deux personnes, un couple, deux amis, ou deux frères, deux sœurs. كَذَلِكَ. Ça peut faire du mal au aql, à la raison. L'insan, il peut perdre la raison. L'insan, il peut tomber malade. L'insan, il peut mourir. فَالسِّحْرُ لَهُ أَثَرٌ حَقِيقِ وَلَا يُنْكِرْ هَذَا إِلَّا زَائِرُ. Mais ceux qui prétendent que la sorcellerie, ce n'est pas vrai, que c'est faux, هَؤُلَا سَدَ الضُّلَّالِ. لِمَاذَا لِأَنَّا سَيَأْتِ مَعْنَا des versets du Coran al-Karim, des ahadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, السِّحْرُ, ça existe. On n'a pas le droit de le renier. Là, nous, on démontre que c'est du kuf et c'est du shirk. Et on le combat avec tout ce qu'on peut faire, avec tout ce qu'on peut faire. Amma renier, comment ils font, les ahlou d'dalal, ils disent les djinns ça n'existe pas, le sihr ça n'existe pas. Ha'oula, كثير منهم c'est des zanadiqad d'dalal. لأن القرآن il est واضح, les versets sont clairs في هذا. Et كذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو السحر. قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله في التمهيد فحقيقة السحر إذن et c'est ça qui est important. Tu as compris l'un de la définition, un nasih, c'est quelque chose de caché, qui n'est pas clair. Et dans notre domaine du tawhid, c'est des paroles ou des choses qui sont écrites. Les Sahara font des tableaux, ils notent avec des noms bizarres, des textes incompréhensibles. Ils soufflent sur des nœuds. Une chose qui est faite en s'entraînant avec Shayatin pour faire du mal à un autre. C'est ça, c'est ça. فحقيقته si tu as compris هذا قال الشيخ صالح حفظه الله حقيقة السحر إذن أنه استخدام للشياطين في التأثير ولا يمكن للساحر أن يصل إلى إنفاذ سحره حتى يكون متقربا إلى الشياطين أولا هذا التأثير بإذن الله عز وجل أما كيد السحرة والشياطين لضعيف فسأل الله سبحانه وتعالى يقدرت وله حكمة عظيمة هذا أولا ثانيا أن السحر لا بد أي celui عياذا بالله qui fait de la sorcellerie il est obligé de s'entraider avec الشياطين فلهذا قال ولا يمكن للساحر أن يصل إلى إنفاذ سحره حتى يكون متقربا إلى الشياطين أي si il fait une chose pour satisfaire un shayatin. Et cette chose, c'est en général deux cas. Imma une ibada, il se prosterne pour shaytan, ou il sacrifie pour shaytan. Là, c'est du shirk, ça le fait sortir de l'islam. Imma en faisant du mal à une chose qui fait partie de notre din. Mathalan, en écrasant le mushaf, ou en insultant Allah Azza wa Jal, ou en insultant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou à ghayri dhalik min al-kufriyat. Fabi hadha al-hal, al-shaytan, quand il voit min hadha al-bashar, annahu imma il a adoré le shaytan, imma il a fait une chose qui contredit l'islam, fabi hadha al-hal, ce shaytan ou ce shayatin yata'awanoun ma'a hadha al-sahir. Qala, فإذا تقرب إليها أي إلى الشياطين خدمته شياطين الجن بأن أثرت في بدن المسحور. Quand cette confiance elle est instaurée entre ce shaytan ou ce shayatin et ce sahir, ces shayatin ils vont aider ce sahir. مثلا, il va écrire des choses incompréhensibles. في الحقيقة, ça n'a aucun athar, bien sûr. لكن, ce shaytan il va faire du mal à un tel. Et ce sahir, il en veut à Foulan. Il fait son sihr. Enfin, ce shaitan, il va faire du mal à cette personne. Imma, elle va tomber malade. Imma, elle va perdre la raison. Imma, rubbama tamut. À cause de ce shaitan. Tout ça, c'est bi'idnillahi azza wa jal. Quand il dit qu'il y a un qa'il, et il y a un qa'il dans le qadar, on ne va pas tout redétailler. Quand il dit qu'il y a أو يشكل على بعض الناس هذا لا لأن الله سبحانه وتعالى لا تقدر لا تكخي فكي سيكا كخي سو الشيطان سي الله كي سيكا كخي سو ساحر سي الله كي سيكا قدر هذه الأمور سي الله إي الله سبحانه وتعالى لا قدر الخير والشر أن تؤمن بالقدر خيره وشره c'est ça la croyance du musulman là on croit c'est un bon mauvais وهذا ça fait partie des mauvaises choses لكن الله له حكمة حكمة عظيمة لأن ça va pousser le mouahid à mettre en garde contre ce sihr, à s'écarter du sihr, à combattre le sihr. كذلك أن ولي الأمر كما سيأتي معنا إن شاء الله il va appliquer les sentences sur les sorciers et c'est القتل. وهكذا beaucoup de فوائد et de حكم. كذلك c'est une épreuve pour le mu'min. أنه في الحقيقة en apparence c'est un mal, لكن si le mu'min est patient et il subit cette injustice, أنه il se fait ensorceler, Inch'Allah, ça lui enlève des péchés, Allah il l'élève en degré. Wal'aqibatu lil muttaqin. Tout ça, ça montre un qadar Allah subhanahu wa ta'ala, kulluhu khayr. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le hakim. Lakin le shur, il est fil maf'oulat. Il est fil makhlouq. Et Allah, il autorise ce shur. Limana li annahu yawin hikma azima. Hada khulasat, la réponse à cette shubha. On revient au calam du shir, قال فلكل ساحر خادم من الشياطين يخدمه ولكن ولكل ساحر مستعان من الشياطين فلا يمكن للساحر أن يكون ساحرا على الحقيقة إلا إذا تقرب إلى الشياطين. Et ça, il faut bien le comprendre. لماذا لأن avec هذا التفصيل المختصر الجيد tu vas comprendre حكم الباب. Si tu as compris, un assassin sahir, il est obligé d'adorer ce shaitan. Il est obligé de combattre l'islam. Et tu vas comprendre min hada أن لا شك أن السحر والساحر السحر سيدو الشرك والساحر سيأم الشرك فلهذا قال الشيخ ولهذا فإن السحر شرك بالله جل وعلا لهذا لأن سأدغ الشيطان أهو فيه une chose qui fait sortir de l'islam عيدا بالله على كل حال سيدو الشرك سيدو كفر لهذا الشيخ الإسلام إلى سيتي هذا الباب في كتاب التوحيد ما جاء في السحر أي سكونتخدي التوحيد فلهذا إلا سيتي في كتاب التوحيد كذلك العلماء يذكرون أن السحر منه حقيقي ومنه تخيلي الحقيقي c'est celui qu'on a cité quand on a expliqué la définition أنه الأثر va être حقيقي أي ça va faire du mal à la personne qui va يدن بالله être ensorcelée إما des maux de tête, des maux de ventre, إما la perte de la raison, إما la mort, إما un divorce, إما une séparation, فله أثر حقيقي. Ça c'est le premier nom. Et on répète, أن tout ça, c'est بإذن الله عز وجل. أي, ils pourront faire de mal à personne, sauf avec la permission d'Allah عز وجل. Et on a expliqué, أن cette permission d'Allah سبحانه وتعالى, c'est la permission de الحكيم الله سي الحكيم فيون حكمة عظيمة فسلوي كي يبخوي بغا هذا فليصبر اي كنتنوا يفعل دي زفور في التوحيد اي سوى أبخل الله سبحانه وتعالى اي الله سبحانه وتعالى يلمس عباده يددست السحرة والشياطين لكن سيون يبخوي هذه الدنيا سيون يبخوي أفضل البشر البروفة صلى الله عليه وسلم إلى اتي يبخوي بغا هذا اللي هم في دو السحر Et ça a fait que l'élever en degré, alayhi salatu wassalam. Et il a patienté, hatta farraj Allahu anhu. Hakada, ceux qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, yasbiroun. Qala, kadhalik, le deuxième, on a dit le premier haqiqi, le deuxième takhyili. Et le haqiqa, ça ne fait pas du mal à la personne, il n'y a pas d'athar, ça ne va pas le blesser, le rendre malade, il a akhiri. Lakin, c'est min bab takhyil. Et c'est des choses. يخيل إلى الناس أنها صحيحة. أي ترى مخيشون دبر une chose tu crois que c'est vrai et في الحقيقة c'est un سحر في الأعين. كما قال عز وجل سحروا أعين الناس. أي ils ont ensorcelé les yeux des gens. Et vous avez un مثال في القرآن الكريم. أن السحرة quand ils ont fait croire أنهم ils ont changé telle chose en serpent. مثلا دي باطون ان سيربون سا اريف هذا بعض الناس تشوفوا سو باطون انت لامبرسيون كو سي ان سيربون او اوتر او ان نار انت لامبرسيون كو سي كذا او اون بيت انت لامبرسيون كذا بعضهم يسفون كوبي اون دو انت لامبرسيون كيلي فريمون كوبي اون دو تو سا سي من باب سحر الاعين الحقيقه يا ريان دو تو سولا لكن سي لي زيو كي سون ان سورسوليز دون لامبرسيون دو فوار هذا فهذا الى اوك اثر اي دون لي دو كا عياد بالله سي تعاون افيك الشياطين. Ça c'est des points importants sur le sihr. Avant de lire Al-Adilla. قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء في السحر وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال العلامة شيخ الفوزان حفظه الله تعالى أي مناسبة الآية للباب لبخومي فيرسي قال أي الساحر ليس له نصيب من الجنة وهذا دليل على أنه كافر فالسحر كفر بالله عز وجل شيخ الإسلام إلى سيتي سو بخومي فيرسي pour te montrer الحكم أن الساحر إلى aucune part dans l'au-delà ولقد علموا لمن اشترى ما له في الآخرة من خلق الخلق هنا معنى النصيب لا أكل بعض ولا شك أن هذا سحال الكافر Mal mu'min, même s'il a eu des faiblesses, même s'il a désobéi dans certaines choses, tant que c'est un musulman, il aura une part, bi'idhnillahi azza wa jal. Chacun par rapport à son obéissance. Amma celui qui n'aura rien, fil akhira, la chacun n'a c'est le kafir. Ça montre, as-sihr, c'est du kufr. Et il y a d'autres versets qui sont clairs, fi hada, on les avait cités, في نواقض الإسلام منها قوله عز وجل وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فلا تكفر سأمونتر أن السحر سيدي كفر وغير ذلك من الآيات قلنا بالسيتي في نواقض الإسلام قال وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان قال أخرجه البخاري معلقا إلى في صحيح البخاري قوله معلقا أي بدون إسناد تعليق في الحديث c'est quand l'isnad il est pas cité. مثلا الإمام بخاري رحمه الله قال directement قال عمر il a pas cité إسناد حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن عمر لأن الإمام بخاري il a pas rencontré عمر رضي الله عنه. Il y a des générations entre les deux, donc il y a une chaîne de transmission, لكن il a pas cité l'imam البخاري. Ça s'appelle المعلق في مصطلح الحديث والإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى أن باب في إلى أن كتاب أقصد في هذا أي إلى ستي توت لي معلقات الإمام البخاري dans un livre إلى rapporté ce أثر أو ce حديث avec الإسناد ثم يحكم عليه السكيل الصحيح أم لا. قال شيخ العثيمين رحمه الله الشاهد قوله بالجبت يؤمنون بالجبد والطاغوت قال حيث فسرها أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بأنها السحر وأما تفسيره بالطاغوت بالشيطان فإنه من باب التفسير بالمثال. نعم لأن الطاغوت سي بلو فاست سنقلب الشيطان وغير الشيطان كل ما عبد من دون الله وهو راضي أو كل معبود أو متبوع إلى راضي أي من دون الله عز وجل. تعريف ابن القيم رحمه الله كنا في في الأصول الثلاث. فهنا الطاغوت الشيطان كما قال شيخ العثيمين أي سي اون اكسبليكاسيون بالمثل أو بالمثال أي سي ان اكزامبل دو الطاغوت وإلا فالطاغوت سا سو ليميت با الشيطان. قال وقال جابر رضي الله عنه الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي في كل حي واحد. وهذا إن شاء الله سيأتي معنا dans le pas le prochain باب لكن celui d'après un باب في الكهان et ça ressemble à la sorcellerie إن شاء الله on détaillera هناك. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن السبع الموبقات أي المهلكات. النبي صلى الله عليه وسلم il a mis en garde contre ces sept péchés et il les a appelés mubiqat ay muhlikat ay sept péchés iyadan billah ça cause la perte de celui qui les fait illa an yatoub sauf celui qui fait at-tawbah insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala yatoub ala man tab amma ash-shirk wa as-sihr fa Allah subhanahu wa ta'ala لا يغفر أن يشرك به celui qui meurt على هذا إلى على خطر. Et les autres péchés فعقيدة أهل السنة معروفة أن celui qui les fait إلى على خطر et s'il meurt il est تحت مشيئة الله عز وجل. قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا أكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف أي عيدا بالله تغني للدو pendant le jihad, pendant le ma'araka. هذا من الكبائر. قال وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. Accusé des croyantes bizina alors qu'elles sont innocentes. هذا كذلك c'est très très grave. أكلمال اليتيم manger les biens de l'orphelin بغير حق. Ça c'est très très grave. أكل الربا l'usure, ce qu'ils appellent les intérêts. وكذلك قتل النفس le meurtre بغير حق. Ça c'est très très grave. والشرك تقدم معنا والسحر سندخل باب. قال نعم أو قبل هذا نعم الحديث اللي في الصحيحين أخرجه البخاري ومسلم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى فيه دليلا أن فيه دليلا على تحريم السحر واعتباره من الكبائر المهلكة. أي نعم. اجتنبوا السبع الموبقات. شيخ الإسلام إلى ستة هذا الحديث هنا pour te montrer la gravité du sihr. Et la haqiqa, tous les adillas qu'on a vu, خاصة au début du livre, sur la gravité du shirk, أن الله سبحانه وتعالى يبعدن pas الشرك, أي celui qui meurt على الشرك, bien sûr, الأكبر. كذلك il rentrera jamais في الجنة, كذلك il rentrera في النار, كذلك ses œuvres sont annulées, إلى آخر. Tout ça, c'est valable pour السحر. لماذا؟ لأن السحر الحقيقة سيدو الشرك. فقوله الشرك بالله سانغلوب السحر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم إلا سيتي كما يقول أهل العلم pour mettre en garde أكثر. Et لأنه هذا الذنب il est propagé. C'est pour ça que النبي صلى الله عليه وسلم إلا سيتي. C'est pour ça que أهل العلم il le cite. Il cite الشرك كثيرا il cite السحر. Alors que السحر ça rentre dans الشرك. لكن c'est pour mettre en garde أكثر. كما فعل المؤلف رحمه الله في نواقد الإسلام إلى ستة الشرك كذلك إلى ستة السحر وهنا في كتاب التوحيد لا ممشوز. فلهذا قال الشيخ صالح للشيخ حفظه الله وعطف السحر على الشرك بالله ليس عطفا بين متغيرين في الحقيقة. قوله الشرك بالله هو السحر. Ne pas comprendre que c'est deux choses différentes. لا. الشرك c'est عام والسحر ça rentre dans هذا العموم dans cette généralité. قال إنما هو عطف بين خاص وعام فالشرك بالله يكون بالسحر ويكون بغيره. الشرك c'est plus vaste que السحر. السحر c'est forcément du شرك. أما الشرك c'est pas forcément du سحر. مثلا celui qui sacrifie pour autre qu'Allah سبحانه وتعالى c'est du شرك. Est-ce qu'il a fait du سحر؟ لا. Donc الشرك c'est plus global. كلام شيخ صالح للشيخ من التمهيد وكلام شيخ الفوزان من الملخص. قال وعن جندب مرفوعا حد الساحر ضربة بالسيف رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. نعم هذا الحديث الصحيح سكيلي موقوف أي سي لا بارول دو جندب رضي الله عنه. وبعض العلماء يحسنون المرفوع يديسك C'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa sahih, kama qala l'imam al-Tirmidhi rahimahullah, annahu il est mawquf. Wa al-Sheikh al-Albani rahimahullah, kama fil hashiya, dha'afa al-marfu'. Qala wa dha'afahu al-Albani fi dha'if al-jami'. Wa hakada al-Sheikh Muqbil rahmatullah alayhim. Ay, il dha'af al-hadith al-marfu'. Ay, que c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est dha'if. أما الموقوف أي la parole que c'est la parole de Jundub lui-même حد الساحر ضربة بالسيف c'est ça الصحيح. وهذا فيه الحد أي la sentence du ساحر. الساحر sa peine c'est هذا ضربة بالسيف أي يقتل. لماذا؟ لأنه سوى مجرم مفسد. والسحرة كما تعلمون ils font beaucoup de mal dans la communauté. في بلاد المسلمين يفون beaucoup de mal. Combien de divorces, combien de maladies, combien de personnes elles ont été tuées ou blessées عيادا بالله à cause de السحرة. فلهذا on a هذا الحكم. Même si الحديث il est pas ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا, لكن أقوال الصحابة وأفعال الصحابة ils montrent هذا. Ça montre que c'était appliqué à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم أي pour éradiquer هذا الشر. لأن الساحر vu qu'il a dépassé les limites et il s'est entraîné avec الشياطين أعداء الله سبحانه وتعالى c'est plus une personne de confiance. فلهذا بعض العلماء يقولون ولو تاب même s'il fait التوبة يقتل وتوبته بينه وبين الله. S'il était sincère cette توبة sera utile et ce حد ربما c'est une kafara pour lui. Et s'il n'était pas sincère, fahisabuhu ala Allah. Ala kulli hal, yaqulun anna même s'il fait tawba yuqtal. Limadha? Li'annahu, tu peux plus lui faire confiance. Rubbama il fait tawba pour mentir wa yufsid akthar. Alihadha kathir min al-ulama yaqulun yuqtal ala kulli hal. Qu'il a fait tawba am la. Amma s'il n'a pas fait tawba, c'est wadih. Qala Cheikh al-Fawzan hafidhahu Allah, أن فيها بيان حد الساحر بأنه القتل مما يدل على عظم جريمة السحر وأنه من الكبائر. نعم من الكبائر من الكفر سجي كفر بالله عز وجل. هذا القتل ساسوغا هذا الحد ساسوغا من باب الحدود pour le مرتد أي celui qui est sorti de l'islam عياذا بالله. وهذا ça revient à wali ul amr. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui applique cette sentence. Enfin, les ulama, ils insistent beaucoup en à toutes ces sentences, que ce soit fi az-zani ou le qatil ou le sahir ou le sariq, il a akhiré, c'est wali ul amr qui les applique, c'est le gouverneur. Limada, pour fermer les portes à la fitna. وإلا si واحد يتوى un autre et l'accuse de ساحر ثم ربما sa famille ne sont pas d'accord et il tue, il se venge et ربما ça fait une fitna عظيمة. لهذا les portes elles restent fermées et هذا ça revient à ولي الأمر. فسي ولي الأمر il applique ses sentences et il tue ce ساحر فالحمد لله. Et si c'est pas appliqué فلا شك أن هذا الساحر il sera jugé يوم القيامة. هذا الإنسان il a soumis le hadal hal, il fait attention à al-hawa, il fait attention au sentiment. Là, si ça est appliqué, alhamdulillah, c'est pas appliqué, Allah subhanahu wa ta'ala la yadlim ahad. Et l'insan qui a subi l'injustice, inshallah, il y aura des comptes yom al-qiyamah. Et non. Fas sahara la, la yuflihoun abadan. Abadan. Que ça soit fi dunya ou fi l'akhira. Ala kulli hal, ces sentences, ça revient أولي الأمر. قال وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب أن يقتلوا كل ساحر وساحرة. قال فقتلنا 3 سواحر. هذا استعلبك دي عمر رضي الله عنه. نعم أما هذا اللفظ قال محقق ما وجد في صحيح البخاري لكن أصل الحديث عنده. نعم ربما باللفظ آخر وبمعنى. قال والصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وهذا صحيح عن حفصة رضي الله عنها. وكذلك صح عن جندب قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أي سيتغبغت عن 3 compagnons. عمر هنا وحفصة وجندب رضي الله عنهم أجمعين. ثم في الباب الذي وعده المؤلف رحمه الله il a cité ce chapitre qui est lié directement avec celui qu'on vient de lire فنقرأ. قال باب بيان شيء من أنواع السحر. Après avoir cité un chapitre sur le sihr, et c'était pour nous montrer c'est quoi le sihr et le hukm, et كذلك la peine, la sentence, le sihr تقدم معنا, et c'est du shirk, لماذا؟ لأن فيه تعاون مع الشياطين, وكذلك فيه كفر بالله واضح, et la sentence, أنه c'est le قتل, et on a dit ça revient à أحاكم. ثم, dans le verbe suivant, قال بيان شيء من أنواع السحر أي va démontrer des exemples de sihr. فلهذا الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله il a expliqué les deux أبواب en même temps. فنحن إن شاء الله نقرأ ensemble ثم نقرأ شرح الشيخ سعدي رحمه الله. قال شيخ الإسلام باب بيان شيء من أنواع السحر. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في الملخص مناسبة الباب لما قبله أن المصنف رحمه الله لما ذكر في الباب الذي قبل هذا السحر ذكر في هذا الباب شيئا من أنواعه. وهذا سواضح أبخي أبخصيت السحر الحكم أبخي لسيت un chapitre sur des exemples أي pour te montrer des exemples qui sont répandus de sihr. هذا مهم حتى on sait c'est quoi le sihr et on fait attention et on met en garde. Et كذلك on s'en protège بإذن الله عز وجل avec الأذكار قراءة القرآن وغير ذلك. قال لكثرة وقوعها وخفائها على الناس حتى ظنوها من كرامات الأولياء. Et ça c'est une مصيبة. أن البعض بسبب جهلهم يبونس كالسحر من كرامات الأولياء. Et c'est des miracles de certains صالح, certains pieux. Et بعضهم يبونس ك بعض الصحراء c'est des أولياء صالحون. Alors que ils font partie de أعداء الله عز وجل. فالعوام ils sont impressionnés par هذه الأمور. مثلا هؤلاء الصحراء ils disent un tel objet perdu il est dans tel endroit. أو بعض الصحراء ils font des choses غريبة. إما يبوف دلو شود إما يفون كذا دي شوز حقيقة يا أوكي نتلتي لكن الجاهل يتأثر بهذا يبونس كو سي سا الصلاح والاستقامة alors que ça rien à voir, ça rien à voir. الولي que Allah subhanahu wa ta'ala il aime c'est المتقي, c'est celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. C'est الذي يستقيم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. C'est lui le wali. أما ساحر يتعاور مع الشياطين, il fait du mal aux مؤمنين. Il fait des choses inutiles, mais des choses qui font beaucoup de mal. ويكفر بالله عز وجل. Il prétend connaître l'invisible. فمن أين له الولاية؟ نعم, c'est un wali للشيطان. أما un wali لله أبدا. هذا سنو montre أنه في une époque أن كثير من المفاهيم انقلبت حتى بعض الناس أن السحر بغوص دفنو دي كرامات, السحر سدفنو أولي, ربما عالم من علماء السنة بغوص عميل سان تخيطر سان إلا كوز دو نفاق إلا كوز دو كفر alors que سان صامن للسنة ربما سأولي من أولياء الله سبحانه وتعالى وهم يطعنون فيه. لماذا؟ لأن الميزان avec lequel tu réfléchis et t'arrives à comprendre les choses avec le kitab والسنة, فهؤلاء sont très très loin من هذا. قال وآل بهم الأمر إلى أن عبدوا أصحابها فوقعوا في الشرك العظيم. حتى البعض نعم زادوا السحر. ربما سحر لي دي أن si tu veux que je te montre où est-ce que tu as perdu telle chose ou qui c'est qui a fait du mal à ton enfant ou qui c'est qui, des choses très très graves, c'est min ilm al-ghayb. Lakin vu que ce sahir il travaille avec Shaytan, ربما il va lui donner l'information vraie, le reste c'est du kadib, et il va demander à cet homme ou cette femme de sacrifier pour lui ou de se prosterner ou de faire telle chose, une sadaqa ou kada pour lui, alors que tout ça c'est des ibadat, t'as pas le droit de les faire pour autre qu'Allah. Et tu trouves هذا الجاهل المسكين وربما يطيع هذا الساحر, et c'est très très grave. أو يصدقه, et on verra des abwab في هذا في باب الكهان inshallah, on expliquera هذه المسألة et تصديق الصحراء, le fait de leur rendre visite, le fait de leur demander. قال رحمه الله قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت, أي من السحر. قال عوف العيافة زجر الطير, والطرق الخط يخط بالأرض, والجبت قال الحسن رنة الشيطان. إسناده جيد ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. هذا إلى ضعيف. أما في الحاشية قال الإمام الألباني رحمه الله وفيه حبان بن العلاء أو ونحن نحيان ضلمتنا حيان بن العلاء, وهنا في الحاشية قال حبان أو حبان فينظر. قال وهو مجهول. نعم, على كل حال حديث لضعيف, ضعافه كذلك الشيخ مقبل رحمه الله في تحقيقه لتفسير ابن كثير. قوله ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه, أي أن الإمام أبو داود والإمام النسائي والإمام ابن حبان ils ont rapporté فقط المسند منه. المسند منه أي قول النبي صلى الله عليه وسلم إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت فقط. Ils ont rapporté le hadith المرفوع. أما l'explication de عوف ils l'ont pas cité. هذا قوله المسند منه. Ils n'ont pas rapporté le reste. مع أن هكذا قال الشيخ سليمان أهل الشيخ في تيسير العزيز الحميد مع أن أبا داود رحمه الله ذكر قول عوف. فست parole elle est valable في الحقيقة pour l'imam النسائي وابن حبان. أما الإمام أبو داود فإلى rapporté le hadith comme il a rapporté l'imam Ahmed avec l'explication de عوف. وعلى كل حال الحديث اللي ضعيف. قال العلامة الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى مناسبة الحديث للباب بيان أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت الذي هو السحر المنافي للتوحيد. هذه الأمور سدو السحر ممس الحديث اللي بقى صحيح يعني الزط أدلة كي منطقة هذا أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت أي من السحر. أما الطيرة وتأتي معنا إن شاء الله dans un باب. شيخ الإسلام إلى ست باب في كتاب التوحيد sur الطيرة. On verra هناك إن شاء الله en détail. أما العيافة قال عوف زجر الطير. قال الشيخ صالح الشيخ حفظه الله تعالى il explique c'est quoi زجر الطير. الطير c'est un oiseau. فزجر الطير قال أن يحرك طيرا حتى ينظر إلى أين تتحرك ثم يفهم من ذلك الزجر أن هنا الأمر الذي سيقدم عليه أمر محمود أو أمر مذموم. توصاص من الخرافات أنهم على الوقت في الجاهلية يزابلك هذا حتى بعض الجهال الآن ربما دون autre manière avec un autre animal ou autre chose لكن هذا الطير si il s'envole dans telle direction ce qu'il va faire aujourd'hui ça va être du bien. S'il s'envole dans une autre direction, ce qu'il va faire aujourd'hui, ça va être du mal. Farubama, ça l'empêche de faire telle chose, ou de voyager, ou de se déplacer. Les malades, il y en a, l'oiseau, il s'est déplacé à tel endroit ou tel endroit. Ah, ben, c'est bâtil. Qala, Cheikh Salih, Havidaullah, hada nou'un min al-jibta, ibn al-sihr. Qala, wa al-sihr, shay'un khafi, yu'athir fi al-nufus. Wa al-iyafa. من التأثر بالطير وزجرها وبزجرها وبانتقالها من هنا إلى هنا أو بحركتها شيء خفي دخل في النفس فأثر عليها من جهة الإقدام أو أي il veut démontrer Cheikh Saleh pourquoi هذا c'est من السحر. On avait dit السحر اللغتين c'est quelque chose de خفي qui est pas clair. فهنا هذه الحركة et ce déplacement de cet oiseau ربما ça va mettre dans le cœur de cette personne chez min al-haraj et il ne voudra plus faire cette chose aujourd'hui. Maintenant il comptait voyager, il a vu cet oiseau aller dans cette direction, il va m'arriver quelque chose, enfin il ne voyage pas. C'est un nom min al-sihr. Pourquoi? Cette chose l'a empêché de faire ce qu'il voulait. C'est très très grave. C'est un nom akhtar fi bab al-tiyara. قال شيخ ابن عثيمين ووجه كون العيافة من السحر أن العيافة يستند فيها الإنسان إلى أمر لا حقيقة له. C'est pour ça qu'ils ont comparé العيافة ou ils ont démontré العيافة من السحر أي dans ce point de ressemblance. أي في الحقيقة est-ce qu'il y a un lien entre tel oiseau il s'envole du côté de l'est ou de l'ouest ou de nos jours وبعضهم سيباس سوز اون ايشيل فربما يفال لو اريفي تيل شوز او celui qui voit un chat noir او toutes ces خرافات. est-ce que في الحقيقه cette chose elle peut avoir un اثر او elle a un lien avec ce qui va se passer? ابدا c'est من الخرافات. فلهذا ils l'ont comparé او ils ont démontré que c'était من السحر. قال شيخ ابن تيميه فهذا لا اصل له وليس بسبب شرعي ولا حسي. نعم. قال فإذا اعتمد الإنسان على ذلك فقد اعتمد على أمر خفي لا حقيقة له وهذا سحر كما سبق تعريف السحر في اللغة. نعم هذا ça rejoint السحر dans le تعريف du لغة de la langue. أي c'est quelque chose qui est خفي وإلا فسيأتي معنا في باب الطيرة الحكم أي quand est-ce que c'est du shirk akbar ou asghar, est-ce que ça peut être du shirk akbar, tout ça inshallah on le verra في باب الطيرة. قوله والطرق dans le hadith إن العيافة, donc العيافة c'est l'exemple avec l'oiseau. Annahum, si cet oiseau il s'envolait de tel côté, il va penser qu'il y allait avoir du bien. Si c'était un autre côté, Rubama, pour eux, il y allait avoir du mal. Tout ça, c'est bâti. قال والطرق. قال عوف رحمه الله الخط يخط بالأرض. أي, c'est le fait de tracer un trait sur le sol. قال الشيخ الفوزان من أجل استطلاع الأمور الغائبة. أي, c'était pour connaître l'invisible. Comme ils font un, بعضهم, ils lisent sur les traits de la main, ou dans tes cartes, ou tout ça, c'est, ayyadan billah, c'est très très grave. Et anna ilmu al-ghayb, c'est min khasa'isillahi azza wa jalla. Celui qui prétend connaître ilmu al-ghayb, ou que quelqu'un d'autre connaît ilmu al-ghayb, fayakfur. Il sort de l'islam, ayyadan billah. Limadha li anna yukadhib al-Qur'an. Qala wa hiya tariqatun jahiliyya, wa hum la ya'lamuna al-ghayb bidhatiha, wa innama ash-shayatin hiya allati تأتي لهم بما يريدون إذا تقربوا إليها إليهم بالعبادة. انظروا الشياطين كما الشيطان وجنوده كما يقومبات الإنسان أنه سي هذا العبد يفعل une adoration pour الشيطان إما السجود إما عيدا بالله يسان que cette personne il déteste l'islam comme الشيطان il écrase le mushaf. Ce الشيطان ربما il l'informera d'une chose qu'il a entendue. تقدم معنا الحديث أن الشياطين يمونت jusqu'aux cieux, ils essayent d'écouter. أحيانا ils ont une information, ils écoutent من الملائكة. ثم ils descendent et ils informent leur ami ساحر. بعض الجهال ils pensent que ce ساحر c'est من الأولياء. لماذا؟ لأنه il a dit telle chose qui est vraie. Alors que tout ça c'est من الدجل ومن الكفر الصريح. قال وهم لا يعلمون الغيب ذاتها وإنما الشياطين هي التي تأتي لهم بما يريدون إذا تقربوا إليهم بالعبادة وكفروا بالله عز وجل لأن الشياطين تريد إضلال بني آدم مهما استطاعت. C'est ça le but de الشيطان et de ceux qui le suivent عياذا بالله. بل الإنسان يحذر. علم الغيب c'est من خصائص الله سبحانه وتعالى. والسحراء c'est des كذابون. Même si son شيطان lui donne une information véridique, فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم elle sera mélangée avec 100 كذبة. والعجيب أنهم يصدق هذا الساحر une vérité et sans mensonge et il le صدق. ربما savant de la sunna بل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في السنة بل الله سبحانه وتعالى في القرآن des textes clairs ربما لا يصدقون. لماذا؟ لأن قلوب هؤلاء مريضة et ceux qui صدق هؤلاء ils sont على خطر عظيم. قوله الطيرة تقدم معنا أن هذا إن شاء الله dans un باب أبار. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. من اقتبس أي من تعلم شعبة من النجوم أي tout ce qui est lié à l'astrologie, أي la science des astres, c'est ça المراد هنا بالنجوم. هذا الحديث قال رواه أبو داود وإسناده صحيح. هكذا قال شيخ الإسلام. نعم إلى الصحيح. صححه الإمام الألباني رحمه الله وصححه كذلك الشيخ مقبل في الصحيح المسند. قال الشيخ الفوزان حفظه الله مناسبة الحديث للباب أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فيه أن التنجيم نوع من أنواع السحر. التنجيم c'est lié aux étoiles, aux astres. وهذا كذلك, on ne détaillera pas. Il y a un bab في كتاب توحيد, Cheikh al-Islam, il a cité le مؤلف, un bab في التنجيم. Et on détaillera هناك بإذن الله عز وجل. قال وللنساء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئا وكل إليه. La dernière partie du hadith, من تعلق شيئا وكل إليه, تقدمت معنا في باب التمائم. Tout ce qui était lié aux talismans, aux amulettes, on l'avait vu dans ce livre au début. هذا الحديث, نعم, ضعفه الإمام الألباني كما في الحاشية وكذلك الشيخ مقبل رحمه الله ضعفه في تحقيقه على تفسير ابن كثير هذا حديث إلى ضعيف لكن كما تعلمون أن هناك بعض الأحاديث صحيحة وبعض الأحاديث مبنية على بعض الحديث فمن عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ونادي أدلة كمط هذا ومن تعلق شيئا وكل إليه كذلك تقدم معنا قال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في إعانة المستفيد هذا من عمل السحر يعقدون الخيوط ثم ينفثون فيها ça c'est كذلك عمل parmi أعمال السحرة ils font souvent هذا أي ils font un nœud avec quelque chose ثم ينفثون فيها أي ils soufflent sur ce nœud avec des aqwal shirkiya مع استعانة بالشياطين إلى آخره et ça devient du sihr والعلماء يقولون أنهم ils font ce nœud لماذا لأن tant que ce nœud il est serré فالسحر فيه إلى دو أثر أي في encore du mal فإذا انفتح هذه العقدة إن شاء الله سصعد قال والنفث هو النفخ مع الريق c'est soufflé والريق c'est la salive معروف هذا قال ينفذ فيها من ريقه الخبيث لأنه متكيف بالشياطين فريقه نعم فريقه الريق لا صليب ممزوج بالخبث وتأثير الشيطان عيادا بالله اي نعم ست صليب عيادا بالله سين صليب خبيثة لماذا لأن صاحبها يتعاون مع الشياطين celui qui va souffler il va s'entraider avec الشيطان قال وقد يضر من من وجه إليه بإذن الله سبحانه وتعالى كما قال وما هم بالضارين به من أحد إلا بإذن الله et ça peut faire du mal à celui qui va être visé par ce sihr بإذن الله عز وجل et كما قلنا الإنسان يصبر هذه الدنيا c'est دار بلاء بعض الناس ils sont éprouvés par السحر بعضهم ils sont éprouvés par un problème une maladie qui a rien à voir avec le sihr بعضهم ils sont éprouvés par la pauvreté بعضهم ils sont éprouvés par un ennemi بعضهم ils sont éprouvés par des problèmes de couple. Pardon, ils sont éprouvés par un enfant. Aussi, pardon, ils sont éprouvés par la prison. Pardon, kada la had yaslam. Allez, hada al-muslim yasbir. Limada on cite hada li anna ba'd al-muslimin rubama ils sont touchés par un sihr et ils désespèrent. La, ça a des dunya, yasbir. Tout ce qui t'arrive c'est bi qadr Allah azza wa jalla. Patiente. C'est une histoire de quelques semaines, quelques mois, quelques années. Thumma, yawm al-qiyamah, celui qui a fait du mal à ce musulman ou à cette musulmane, al-hisab, il sera chadid alayhi. Limada, liyana, ça fait beaucoup de mal aux musulmans. Lakin, et hada al-hala, al-musulman yajtahid fi qira'at al-Qur'an, il fait des efforts kadhalik fi al-athkar, khasat al-athkar al-sabah wal-masa. وأذكار دخول البيت والخروج من البيت وقبل الأكل وقبل النوم وبعد النوم الحمد لله إلى على خير كي سوى en bonne santé أو مسحور إلى على خير celui qui est على خير c'est celui qui est مستقيم على دينه أما عند كثير من العوام أن celui qui est على خير c'est celui qui est en bonne santé هذا c'est pas صحيح كم من الناس sont en bonne santé et كما قال عز وجل le verset qu'on a lu il a aucun nasif في الآخرة ما له من خلاق il a aucune part il est en bonne santé في الدنيا qu'est-ce qu'elle va lui servir sa bonne santé ربما demain il meurt ou dans une semaine ou dans un an ou dans 10 ans et tu trouves ربما مسلم مسحور ils lui ont fait du sihr et ربما il a atteint par la pauvreté ربما il a des autres problèmes فحالته elle est شديدة أي في دي مومون تري تري ديفيسيل ربما عند الله سأولي من أولياء الله أي يصبر وفي قصة نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام عبرة إلى été touché par la maladie والصبر حتى فرج الله عنه إلى على خير في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام عبرة إلى été il a subi une injustice énorme il a fait des années de prison بغير حق il avait commis aucune injustice, il a été emprisonné, privé de sa liberté, et il était à la khair azim. Notre prophète Mohammed, il a été ensorcelé, ils lui ont fait du sihr, il a été chassé, frappé, Et Alhamdulillah, c'est Afdal ou Al-Bashar. Faire attention à ce mubda. L'essentiel, c'est la bonne santé. C'est batil hada. L'essentiel, c'est din. Celui qui a son din, il patientera. Même s'il est malade, même s'il est enfermé, même s'il subit une injustice, il sera à la khayr. Wallah, et celui qui est en bonne santé, Obama, c'est min adhaf khalqillah. Une petite chose, Obama, yatazaza, wallah, yasbir. Alors qu'il est en bonne santé. Son cœur, il est maride. L'essentiel, c'est la santé du cœur. Si ton cœur est en bonne santé, alhamdulillah. Fil Jannah, il n'y a plus de maladie. Fil Jannah, il n'y a plus de sorcellerie. Fil Jannah, il n'y a plus de dhiq. Il n'y a plus d'injustice. L'insan yasbir, c'est un passage. Amma la bonne santé, thumma l'insan, il est finnar, fa'ayyadun billah, ça va servir à quoi. قال شيخ الفوزان وقد أمر الله نبيه بالاستعاذة منه في سورة الفلق قال تعالى ومن شر النفاثات في العقد et ça nous montre que l'insan يستعيذ بالله من هؤلاء il demande la protection à Allah عز وجل من شر النفاثات في العقد et ceux qui soufflent sur les nœuds أي السحرة فالاستعاذة بالله عز وجل الله سبحانه وتعالى قادر على هؤلاء وعليم سبحانه قال السواحر أي النفاثات أي السواحر والعقد هي العقد التي في الخيوط نعم يفون دي النو avec des fils et ils soufflent ça c'est حقيقة une طريقة pour faire du sihr وإلا يتعاونون مع الشياطين الشيطان il essaye de faire du mal à ce عبد et ربما ce عبد il est touché par ce mal فليصبر ويستعيذ بالله عز وجل قال رحمه الله et on conclut avec هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العظ هي النميمة القالة بين الناس رواه مسلم وهذا نعم نقرأ كلام شيخ فوزان أحسن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم بين فيه أن النميمة نوع من أنواع السحر أي نبا كومبخوندر من هذا أن النميمة سي دو سحر سا في سورتير دو الإسلام لا لا كومباريزون سي من جهة الأثر با من جهة الحكم ففو بيان كومبخوندر هذا ألا هل أنبئكم ما العظ قال هي النميمة القالة بين الناس فهنا النبي صلى الله عليه وسلم il a refait ressembler النميمة بالسحر لكن كما قال أهل العلم أن la ressemblance c'est من جهة التأثير أي السحر ça va causer la division la rancœur la haine entre un tel et un tel وهكذا النميمة combien de personnes elles ont été séparées à cause de la médisance que ce soit des couples que ce soit des proches enfin La conséquence, c'est la même que le sihr, ربما la division. فهذا. وإلا فالنميمة c'est من الكبائر et ça ne fait pas sortir de l'islam, contrairement au sihr qui fait sortir de l'islam, لأنه c'est du shirk. قال ولهما أي البخاري ومسلم. لكن الحديث حديث ابن عمر لم يخرجه الإمام مسلم. Il a cité ce hadith l'imam muslim, lakin an Ammar ibn Yasir. Fa qawluhu wa lahuma an ibn Umar wahmun de la part du mu'allif rahmatullah alayhi. Wa illa al-imam muslim il a rapporté le hadith, lakin il n'a pas rapporté an ibn Umar. Il a rapporté une autre chaîne de transmission an Ammar ibn Yasir. Wa ala kulli hal al hadith il est sahih. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان للسحر البيان c'est l'éloquence كذلك هنا une comparaison de l'éloquence avec le sihr ne pas comprendre أن l'éloquence c'est du sihr ça fait sortir de l'islam لا أولا شيخ ابن عثيمين l'a démontré أن l'éloquence على أنواع ça peut être de l'éloquence ça fait du mal واحد d'éloquent il combat le din أو et ينصر اهل البدع والاهواء ça c'est du shar cette façon elle fait du mal واحد il est éloquent lakin il propage le tawhid il propage le sunnah ça c'est du khayr ثم l'éloquence pourquoi elle est comparée au sihr لان ربما واحد qui est éloquent il a du bayan في الكلام ربما il fait croire à واحد une chose باطله انها سحق ou une chose qui est حق انها باطله Vous avez remarqué, Nawawi, il peut inverser les choses, mit le si'r, il voit un serpent, et fil haqiqa, ce serpent, c'est un bâton. هكذا البيان لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرة لكن البيان أي الفصاحة l'éloquence ça peut être طيب ça peut être pas طيب ça dépend pourquoi elle est utilisée. هذا راجع كلام الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. قال الشيخ فوزان به بيان نوع من أنواع السحر وهو بعض البيان. نعم بعض البيان أي certains cas d'éloquence. كذلك السحر la comparaison n'est pas fait le حكم. أن celui qui est éloquent c'est un ساحر c'est un كافر un مجرم. لا لا s'il est éloquent et il fait du شر par rapport à son شر s'il secourt le bid'a face à son مبتدع s'il critique l'islam et propage le كفر son éloquent ça sera un كافر لأنه يطعن في الإسلام إلى آخره par rapport à son égarement. هذا والله أعلم. قال العلامة الشيخ سعدي رحمه الله باب السحر والشيء من أنواع السحر. يبقى غيزوي ما تقدم بك كلام جميل مختصر. قال وجه إدخال السحر في أبواب التوحيد أن كثيرا من أقسامه لا يتأتى إلا بالشرك والتوسل بالأرواح الشيطانية إلى مقاصد الساحر. لا يتم للعبد توحيد حتى يدع السحر كله قليله وكثيره. Ça, ça nous montre أن السحر ça peut pas se rassembler dans un cœur avec le tawhid. Si واحد اللي تعالى الإسلام موحد ثم فتن بالسحر عياذا بالله ça fera sortir le tawhid de son cœur. لماذا؟ لأنه لا بد يتقرب من الشيطان. Et ses œuvres sont annulées. Si un sahir il veut faire tawba, il est obligé de rejeter السحر. ويؤمن بالله et inshallah il rentre dans l'islam. أما les deux voilà. لماذا؟ لأن التوحيد ça ne va pas s'assembler avec le shirk الأكبر. قال ولهذا قرنه الشارع بالشرك. Aïe, dans le hadith, le prophète sallam, il a démontré akbar al-kaba'ir, ou al-sub' al-mubiqat, al-ishraku billah, ou al-shirku billah, et après il a cité al-sihr. Fas-sihru yadkhul fi al-shirk min jihatayn. Al-sihr, c'est du shirk pour deux raisons, et ça c'est muhim, et on l'a cité, walillahi l'hamd. Qal min jihat ma fihi min istikhdam al-shayatin min al-ta'alluq bihim, wa rubbama taqarraba ilayhim bima yuhibbun, liyakoumu bi khidmatihi wa matloubih. Premièrement, un sahir, pour que ce shaitan il travaille pour lui, il l'informe, il l'aide, il sera obligé de faire quelque chose pour ce shaitan. Imma sujoud, imma autre. Qala, wa min jihat ma fihi min da'wa ilm al-ghayb. Deuxièmement, ce sahir, il prétendra connaître le ghayb. هذا كذلك صفة سرطان الإسلام. قال ودعوة مشاركة الله في علمه والسلوك الطرق المفضية إلى ذلك وذلك من شعب الشرك والكفر. فلهذا مثلا واحد كي perdu un proche أو un objet précieux أو il veut savoir pourquoi un tel lui a fait du mal, ça c'est من أمور الغيب. Il va demander à ce sahir il va faire des recherches, cette recherche c'est du shirk. Il veut savoir une chose qui est réservé à Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, ces recherches avec une tariqa qui contredit un sebeb shar'i ou qadri. Mais celui qui arrive à trouver maintenant une information sans faire de sihr, sans travailler avec shayatin, c'est autre chose. Lakin, nous, on parle la méthode, ça sera avec l'aide de shaytan ou en demandant l'aide de shaytan, c'est du shirk billah azza wa jal. Enfin, deux choses. À l'adoration de shaytan, ayyadan billah, et il prétend connaître l'invisible. قال وفيه أيضا من التصرفات المحرمة والأفعال القبيحة كالقتل والتفريق بين المتحابين والصرف أو المتحابين والصرف والعطف. الصرف والعطف تقدم معنا الصرف c'est le fait d'écarter والعطف c'est le fait de rapprocher. هذا c'est beaucoup appliqué عند البعض pour les couples. أنه si ils ont des problèmes de couple فمثلا il fait du sihr pour que son épouse elle se rapproche de lui. Ah ou l'axe. Et dans d'autres cas, al-sirf. Pardon, ils font du sihr pour diviser ce couple. Et hatta cette épouse, ah ou l'axe, son mari, il s'écarte. Ayyadan billah. Qal wa sa'i fi taghyir al-uqul. Ay pour rendre malade wahid, hatta il perd la raison. Hada min afdha' al-muharramat. Wa dhalika min al-shirk wa wasa'ilih. Wa lidhalika ta'ayyana qatl al-sahir li shiddati madarratihi wa ifsadih. Ali hada. Dans notre dîn, le sahir, il mérite la mort comme à taqaddam. Là, on répète, c'est pour وللأمر. ومن أنواع الواقع في كثير من الناس النميمة لمشاركتهم للسحر في التفريق بين الناس وتغيير القلوب المتحابين وتلقيح الشروح الشرور. Vous avez remarqué qu'il a cité Namima et elle ressemble au sihr min hayth al-athar, al-ta'thir, et les conséquences, elle divise. Wa illa fa an-namima elle-même, c'est pas du shirk. Qala fa-sihr anwa' wa darakat. Darakat, c'est l'inverse de darajat. Darajat, c'est de bas en haut. Darakat, c'est des niveaux de pire en pire. Voilà. Tu ne peux pas, dans ce cas, vu que c'est que du shur et sihr, tu ne peux pas dire darajat. Il y en a darajat, ça peut être des niveaux élevés. Voilà. Fait sihr, on dit darakat. C'est comme le nar. Le nar, c'est darakat. Ce n'est pas comme le jannah darajat. Enfin, il y a une différence. Hein. Tu peux traduire degré quand ça monte et niveau quand ça descend pour te faciliter. Qala wa'aduha aqbah wa asfal min ba'd. Sahih. On a certaines façons de faire sihr, c'est plus grave que d'autres. والسحر كله شر عيادا بالله. نكتفي بهذا القدر. Et vous avez remarqué que ce bab il est lié avec d'autres abwab, التنجيم والطيارة, le fait de rendre visite ou de demander au kohan, et beaucoup de abwab ils sont liés à هذا الباب, et il va les citer à la suite ou plus tard, et on les lira ensemble inshallah ta'ala. كذلك un bab, comment faire, on n'a pas détaillé comment faire pour se débarrasser du sihr. C'est une question tayyiba. Certains sont éprouvés par hada shar. Et Cheikh Al-Islam, il a cité un bab fil nushra. Et est-ce que tu peux te débarrasser d'un sihr avec du sihr? C'est ça le nushra. On verra que la yajouz c'est haram. Lakin il y a des moyens, walillahi alhamd, pour se débarrasser du sihr. Et on citera hada fi bab al nushra. Il y a beaucoup de abwab qui sont cités après. C'est lié avec ma taqaddam. Jusqu'à bab al-tanjim. Wa ma jaa fi al-istisqa' bil anwa, كذلك, ça ressemble à al-tanjim. Et n'am, jusqu'au bab 30. Wa min al-nas man yattakhidhu min duni la andada yuhibbunahum ka hubbillah. Un bab sur le mahabba. Et بعض الناس ils font du shirk fi hadhihi al-mahabba. C'est le 30e bab. Du bab d'aujourd'hui, du 24 jusqu'au 30. C'est lié à ce qu'on n'a pas cité aujourd'hui, mais Ibn Allah Azza wa Jal, ça viendra plus tard.